أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما عبدنا داود سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب يسبحن بالعشي والإشراق سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة والطير محشورة كل له أواب والطير محشورة والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وشددنا ملكه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل وشددنا ملكه وشددنا ملكه وشددنا ملكه وفصل الخطاب وأتاك نبأ الخصم إذ تسوروا إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف لا تخف خصما خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط وَالْأَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. فقال أكفلني وإن كثيرا من الخلطاء وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن فغفرنا له ذلك ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا كتاب نزلناه إليك مبارك كتاب ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد ووهبنا لداود سليمان ووهبنا نعم إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال ردوها علي ردوها علي ردوا علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي اغفر لي وهب لي ملكا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت قال رب اغفر لي وهب لي ملكا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فسخرنا له الريح تجري بأمره فسخرنا له الريح تجري بأمره فسخرنا له الريح تجري والشياطين كل بناء وغاص وآخرين وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا غير حساب وإن له عندنا لزلف صدق الله.